كمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فاضل، أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في الحديث الذي قرأناه اليوم عن كلام ورقة ابن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنجيل الذي معه كانت به بشارة الرسول، بل وكان به الإخبار عن إخراج الرسول، فمتى حرفت الأناجيل ولم لم يؤمن جميع النصارى في هذا العصر طالما أن كتابهم الإنجيل قد ذكر فيه ذلك؟ نرجو التوضيح. أولا احنا ما قلناش انه مكتوب في الإنجيل ان قوم يخرجوا، ده هو لما سألوا قالوا او مخرجيهم، ما قالوش ايوه مكتوب في الإنجيل، قالوا ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به، بمثل ما جئت به الا وايه وعودي. جبت انت كلام ده منين بقى؟ لكن مع هذا احب اقول لك انه الانجيل مش انجيل واحد، الانجيل اربع اناجيل، انجيل متى وانجيل لوقا وانجيل برنابة وانجيل يوحنا، والاربع اناجيل مختلفة، والتحريف استمر على سنوات متتالية، منها ما تم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما تم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ما كانش في وقتها وقت الطبع والانتشار وما إلى ذلك، فكانت الأناجيل والتوراة كانت في بيوتهم بس الأحبار والرهبان، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم، ما قلنا مرة راح بيت المدراس علشان يسألهم على التوراة وآية الرجم ومش عارف إيه، فكانوا بيحتفظوا بالحاجة لكن العامة ما تعرفش، ما كانش حد حافظ، مش زي القرآن بقى. التوراة والإنجيل ربنا عهد إليهم أن يحفظوها فضيعوها، إنما المسلمين ربنا إيه تعهد بالحفظ، فحفظ كتابه بإرادته، وكانت من وسائل الحفظ الأساسية أن جعل صدور المسلمين أوعية للقرآن، فأصبح مش القرآن بقى مكتوب في إيد حد يقدر يحرفه، لا ده الكل حفظه، ده لما حبوا يكتبوه ما يقدروش يكتبوه إلا بعد العودة والرجوع لمين؟ للحفظة. ده الفرق. نعم. جاء في كتاب الصلاة من الفقه على المذاهب الأربعة في مبحث متابعة المأموم في رأي الحنفية بأن هناك أمورا لا يلزم المقتدي أن يتابع فيها إمامه، من بينها أن يقوم الإمام ساهيا إلى ركعة زائدة عن الفرض بعد القعود الأخير، فإن فعل وقيد ما قام لها بسجدة سلم المقتدي وحده، وإن لم يقيدها بسجدة وعاد إلى القعود وسلم سلم المقتدي معه. أما إن قام الإمام إلى الزائدة قبل القعود الأخير وقيدها بسجدة فإن صلاتهم جميعا تبطل. نرجو من فضيلتكم التفضل بشرح هذه الصورة. لا ما نشرحهاش لأن احنا ما بنشرحش المذهب الحنفي، احنا شرحنا الفقه من البخاري من الصحيح، وكتاب الإسلام وأركانه تقيدنا فيه بما ورد في الصحيح، فهنقعد نشرح بقى اشمعنى مذهب الحنفي؟ يعني إذا كنت متقيد بالمذهب الحنفي عاوز تمشي عليه كله، ده وضع، لما انك بتسألني لا. شوف يا بني، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام أبو حنيفة قال إذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فأنت جبت المذهب الحنفي بيقول إيه؟ طب ما جبتش بقية المذاهب بتقول إيه ليه؟ وش معنى ده اللي جبته؟ ها؟ احنا بنقول انه الامام اذا قام ساهيا تابعه المأموم في سهوه، خلاص، واذا سجد الامام للسهو ولم يدر المأموم لما سجد الامام سجد وراءه، ده اللي ثابت. بعد كده طبعا انت عاوز تاخد مذهب بقى على مزاجك، مش ده براحتك، ما اقدرش امنعك، ما اقدرش امنعك. ها نعم. اشتريت خروفا كأضحية للعيد من الباعة الذين يسيرون في الشوارع، وفي اليوم التالي تبين لي أن الخروف أعرج، فهل يجوز أن يكون أضحية مقبولة شرعا؟ إن شاء الله، بس عالجه. ما هو أعرج ليه؟ أعرج رجله معوجة ولا يعني أعتقد أنه مفيش حاجة يعني كان يجب أنك أنت تبص وتشوف عشان يبقى سليم من العيوب وكده يعني، لكن ما أعتقدش أن يكون في بأس إن شاء الله. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي أن اقتراضي من صديقي حرام. أن إيه؟ اقتراضي في حين أنني من صديقي؟ أي أنا قلت يوم الثلاث أنه إذا اقترض من صديقه حرام؟ ده لازم ليه موضوع معين. كان ربا. الربا يبقى لازم تقول كده، تقول قلت يوم الثلاثاء أن اقتراضي من صديقي بالفائدة حرام، ده من ضمن الحقوق، حقوق الأخ على أخيه والصديق على صديقه، إذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشيعه، وإذا عطس أن يشمته، مش كده برضو؟ إذا استقرضه أقرضه. كمل يا سيدي سؤال، عاوز يقول إيه؟ في حين أنني في حاجة شديدة لهذه الأموال، وإلا ستضيع سمعتي في التجارة وسيحجز على محلاتي وليس أمامي سوى هذا الحل. كنت أسمع منكم كثيرا أن الضرورات تبيح المحظورات. خلاص يا أخوي، أليس احتياج الأموال ضرورة؟ ولازلت بقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن مين اللي يقول أنها ضرورة؟ أنا ولا أنت؟ أنت الضرورة كام؟ 1000 جنيه ولا 20000 جنيه؟ اللي يقول مين؟ أنا ولا أنت؟ الضرورات تبيح المحظورات، وتقدر الضرورة بقدره. أنت بقى لما بتقول لي ما عنديش مية هتيمم، أيوة تتيمم لو ما عندكش مية، لكن هل بحثت عن الماء؟ ما أنت شقتك بس ما فيش مية، والشقة اللي قدامك فيها مية تاخد منه شوية مية تتوضي، يبقى ينفع تيمم ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. هل تتيمم على طول الظهر ده تروح قايم متيمم، ولا تستنى لعل الماء يجي قبل ما يجي العصر؟ تستنى. ماشي في الصحراء ومعكش ميه ولقيت الناس بتشرب خمره، تزيل الغصه بالخمره. احنا ما كنا بنتكلم في احكام الاسلام وقلنا الضروره وقلنا الاختيار وقلنا مين اللي قدر ده؟ انت. لقيت ميت الا من اضطر ياكل الميت، ياكل ايه؟ لقيت وزه ميته تاكل الوزه بحالها؟ ها؟ ولا تاكل الحته اللي تدفع عنك غائله الموت؟ هادي. فانت بتقدر هذا. انت بتقول عايز تستلف من صاحبك وصاحبك محدد لك فايده الدهان، لا يبقى حرام، ربا. خلاص. انت بقى هتتفضح وهتتفضح في السوق ويعمل لك بروتوستو ويحجزوا على المحلات وما اعرفش ايه. انت مضطر، مين اللي يقرر هذا؟ انا ولا هو؟ انت اللي تقرر هذا. مضطر في حدود كام؟ وهل بحثت عن غيره؟ هل فكرت انك انت تيجي المسجد هنا تطلب قرض؟ هل المسجد بيدي قروض؟ هل القرض اللي بيديه المسجد ما يكفكش؟ يبقى انت مضطر انك انت تاخد من غيره. هل رحت البنوك؟ هل شاركت حد؟ هل حاولت مع صديقك ده تقول له طب ما بدل ما ادي لك فايده انت بتسلفني، طب ما تشاركني بالمبلغ؟ انت عاوز 20000 جنيه، ادي لك 20000 جنيه مشاركه، كسبنا نكسب سوا، خسرنا نخسر سوا. هو له كام وانت لك كام؟ 50% و50% من الربح او الخسار، او هو له 30 وانت لك 70، او هو له 70 وانت لك 30، اتفقوا على المشاركه. هل حاولت كل ذلك؟ طرقت جميع الابواب فسدت في وجهك، لم تجد الا الربا؟ ده مين اللي قدر الكلام ده؟ انت يا اخي مش انا. انما يبدو انك انت مش مظبوط، مش بتتكلم مظبوط، مش متقدر مظبوط. دليلك بتقول لي قلت لي المره اللي فاتت ان اقترض من صاحبي حرام، هتلخبط الناس وتقول الشيخ بيقول الشيخ لا قال ولا عاد. انت اللي تقدر الضروره يا ابني مش انا. انما كمبدا كده الضرورات تبيح المحظورات، صح؟ بس خلاص. نعم. ورد بخطبه الجمعه الماضيه في مجال تدرج تحريم الخمر في القرآن أن الصحابة لم يمتنعوا كلية عن شرب الخمر. ما نقولش بقى أن الصحابة لم يمتنعوا كلية، أن بعض الصحابة. خد بالك رواد مسجد المواساة حاجة خاصة، ما هياش ناس جايه كده تسمع كلمتين وتجري او يصلي الجمعه وخلاص ويروح، لا، بدل بتحضر الجمعه بتيجي هنا يبقى لازم بتتعلم على مستوى، على مستوى، مستوى مش هقول خريج ازهر، هقول مستوى كبير قوي اللي انت بتتخرج بيه من المسجد ده. لازم كلامك بقى يكون ايه دقيق. هل انا قلت ان الصحابه لم يمتنعوا ولا قلت فامتنع البعض وشربها اخرون؟ فيبقى السؤال يتصلح بقى، ان بعض الصحابه مش كلهم، ده في صحابه ما يشربوهاش اصلا خالص طول عمرهم زي عمر وزي ابو بكر وزي العشره المبشرين، بعد في ما دقوهاش في عمرهم. اما سيدنا عمر كان كنت يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، ليه؟ مش عاجباه، مش عاجباه لا في الجاهليه ولا في الاسلام. نعم. وبعدين ان بعض الصحابه لم يمتنعوا كليه عن شرب الخمر بنزول آية الخمر في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر. كويس. بالرغم من أن الإثم الذي ورد بتلك الآية محرم بنص آية الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، أي أن الخمر إثم، وطالما أنه إثم فهو محرم. وبعض العلماء يستنبطون تحريم الخمر من هذه الآية. يا حبيبي ما فيش حد من العلماء يستنبطون تحريم الخمر من هذه الآية، يبقى بعض العلماء الذين يستنبطون تحريم الخمر من هذه الآية استنبطوا ما لم يستنبطه الصحابة اللي هم أسيادنا وعلى رأسهم فوق. نمرة واحد. نمرة اتنين، أما أجي أستنبط ما استنبطش الخمر محرم، ما هي آية التحريم؟ آية المائدة بس. فاهم ولا مش فاهم؟ ما تألفش بقى، مفيش عالم يقدر يألف. ده نزل تحريم الخمر بقوله كذا، والحديث موجود في الصحاح، وكنت ساقي القوم في منزلي أو في بيت أبي طلحة فنادى المنادي من قبل رسول الله فقال أبو طلحة يا أنس انظر ما هذا الصوت، فقلت يقول ألا إن الخمر قد حرمت. سيدنا عمر لما قال أيها الناس ألا إن الخمر قد حرمت حين حرمت وهي من خمس، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وكل مسكر خمر، ألا أن الخمر قد حرمت حين حرمت، يبقى إيه؟ يبقى إذن حرمت في يوم ما. آية التحريم آية المائدة اللي احنا فصلناها على المنبر الجمعة اللي فاتت. خلاص. نمرة واحد. نمرة اتنين، الآية بقى اللي انت بتتكلم عنها دي، احنا لما بنقول سماها بالإثم تحقيرا لها، مش قلنا كده على المنبر؟ تحقيرا لها و إشارة إلى التحريم المرتقب. إشارة. هم بقى اللي فضلوا يشربوها قالوا إيه؟ اسمع الآيتان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فلما شافوا كده قالوا بقى في إثم وفي منفعة، فقالوا إيه؟ نأخذ منافعها ونترك إثمها. أدي اللي قالوا. ايه المشكلة عندك انت بقى؟ بدل في اسم وفي منافع يبقى طب ما ناخد المنفعة ونسيب ايه؟ ونسيب الاسم. ادي اللي قالوا وبعض الصحابة، مش كل الصحابة، البعض الاخر فيه. ثم ان الناس بتتفاوت يا ابني في المنازل وتتفاوت في الفهم، ووجوه الفهم لا تنحصر. لان وجوه الكلام لا تنحصر. وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي انا فضل البحر. فمش دي آية التحريم، آية التحريم اللي هي آية المائدة، إنما دي فيها إثم وفيها منافع. إجابة على السؤال تدريج. الناس فهمت. قل عدد الشراب بقى. أنت عارف الفاحشة لما تنتشر وتكتر وده يقلد ده وده يقلد ده يصعب الإقلاع عنها بقى. فاهم إزاي؟ إنما كل ما قل الممارسين للفعل كل ما إيه؟ امتنع الفعل. نعم. يقول ذهبت لأشتري خروف الضحية فعرض علي البائع خروفا جيدا إلا أنه منشور لطرفي القرنين بدعوى البائع بأن قرناه كان يعوقاه عن الأكل ولذلك تم نشر طرفها، فهل في ذلك عيب ولا يمكن التضحية بهذا الخروف؟ والله شوف، هو العيوب اللي مقصود بيها العرج البين اللي قبل كده بيسأل بيقول اكتشف أن خروفه بيعرج. عرج شكله ايه؟ العرج الممنوع هو العرج البين، العرج يعني عرج، يعني رجله مكسورة، يعني بيمشي على ثلاث رجلين، مش مثلا رجله اتلوت او حد نطحه، مسيرها تخف كمان يومين. العمية والمقطوعة الودن ومقطوعة القرون، المقصود بهذه العيوب ما يقلل من ثمن الأضحية. فاهم ولا مش فاهم؟ لأن المعيوبة سعرها إيه؟ أقل. فهمت؟ فإذا رحت تدور على المعيوبة عشان تدفع مبلغ أقل، أهو ده اللي ممنوع. لكن اكتشفت إن الخروفة عرجانة وقعت اتخبطت وهتخف، لو سبتها شوية هتخف ما جراش حاجة، وسعرها ما قلش ما جراش حاجة. قطع قرون وقطعها ليه وقطعها إزاي؟ عشان وعشان مسائل انت اللي تقدرها، انا مش شايف. انما الممنوع هي العيوب الواضحه الظاهره التي تنقص من قدر وقيمه الاضحيه. فهمت؟ زي ما بنروح للسعوديه وبنجيب الهدي، بنروح ندور، ندور على ايه؟ البقره السمينه، السمينه الحلوه المتختخه كده الكويسه. ها؟ ما ندورش بقى على عجفانه الجعانه اللي ماشيه تتطوح، ما ده سعر وده ايه؟ اهو كده. نعم. بيقول ان زوجته تسافر لزيارة امها الى بلدة تبعد عن الاسكندرية حوالي 70 كيلو لوحدها لانشغالي في العمل، فهل يجوز ذلك؟ ما اعرفش، هو مسافة القصر 78 كيلو، اللي هي اليوم والليلة 78 كيلو، فاذا كان 70 كيلو يبقى مش مسافة قصر. نمرة واحد. نمرة اتنين، بتسافر بايه وبتسافر في ايه وبتسافر امتى وبترجع امتى وبتسافر مع مين ومين هناك في اللي بتروح لهم؟ كل دي عوامل لازم تشوفها، كل دي حاجات لازم تشوفها. نعم. ذكرتم فضيلتكم في مجلس اليوم ان الرؤيا نوعين، من الملأ الاعلى وهي الصالحه الصادقه، وتخيلات من عمل الشيطان، فهل نستطيع التفرقه بين القسمين؟ اما الثلاثة الجاي ان شاء الله هتلاقي التفرقه واضحه جدا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شفت نفسك اسد بيجري وراك وانت بتجري ومش عارف تجري، تجري ومش عارف تجري، كلب بيهبشك وهيعضك وانت بتصرخ ومحدش بيسمعك، ايه دي تبقى ايه؟ دي تبقى كابوس، بيقولوا كابوس. ها؟ تبقى ايه؟ تبقى حلم، ما تبقاش ايه؟ رؤية. هتقدر تفرق المره الجايه، هنعرف ان شاء الله لما نشوف بقيه ايه الاحاديث. الرؤية اللي من الله اللي هي الرؤية الصالحه اللي هي المبشرات، الأمور اللي تخليك تصبح الصبح منشرح وصدرك مستريح، الحاجات اللي من الشيطان اللي هي الحاجات اللي هي إيه؟ الحاجات التانية اللي تقومك متقريف، تقومك مش مظبوط، تقومك حاجات كده يعني، ومنها الاحتلام وما إلى ذلك. نعم. قلت في مقدمة خطبة الجمعة الماضية عبارتين لم أفهمهما. العبارة الأولى: سل آمنة حين وضعته من كنا له القوابل. من كنا لها القوابل. من كنا لها القوابل. القوابلة اللي بتولدها قابلة ليه؟ لأنها بتقبل العين، بتستقبله. فبنقول لك سل آمنة الشريفة حين من كنا لها القوابل، مين اللي ولدها؟ اسألها مين اللي ولدها. بس ده اللي بقول. فهمت قوابل يعني ايه؟ اهو كده. العبارة الثانية: يعني هل آمنة لما ولدته، ولدته كده لوحده كده طبيعي كده ونزل كده، ولا كان في حد بيولدها؟ كان في حد بيولدها، مين يا ترى؟ قيل، قيل حاجات مش عايزين نقولها دلوقتي يعني، قيل ان السيده مريم كانت موجوده، سيده اسيا، امراه فرعون، كان يعني في كلام بيتقال. احنا بنقول اسال بس، ما قلتش حاجه، لان لو قلت انا اتكلمت هيمسكوا فيا، اقول لك جبت منين وقلت ايه وعملت حدوته وهناك يزعلوا ومش عارف. ده كتاب التصوف يعني، الواحد كان ماشي كده بمنتهى الحذر عشان لا يتهم بانه متصوف ولا يتهم بانه بيحارب التصوف. بنقول حقائق وندع القارئ يحكم، مش قلنا كده؟ ولك ايها القارئ الكريم الحكم في النهايه، انت اللي تحكم. واللي ما خدش الكتاب على فكره يبقى ياخده، لانه غالبا يمكن ما ينزلوش طبعات تانيه علشان هينشغلوا بعد كده في كتاب ان كان هينزل الحادي عشر. نعم ان شاء الله. العبارة الاخرى: سلس وحباتها من المراضع، لماذا عضضنا عليها من الغيض الانامل؟ انت لما حد بيتغاظ يعمل ايه؟ يعض صوابعه، يعض، مش طايل. ها؟ متغاظه مش عارف ينفذ غيظه، يقوم يعمل ايه؟ يعض صباعه. ها؟ وقل موته بغزه. وربنا اتكلم عن ايه؟ أن وإذا إيه بالآية وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، فجت في القرآن عضوا عليكم الأنامل من إيه؟ من الأنامل اللي هي الصوابع، طرف صوابع. ها بقى السيدة حليمة السعدية لما راحت عشان تاخد الرضيع هي ومعها مراضع مش لوحدها، راحوا يسوقوا الأطفال الرضع، فكل ما يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أب، ده يتيم، يقول لك يتيم مين هيرعينا، لكن لما بقى له أب هيبقى فرحان بابنه، هيلغينا ويدينا ويعمل لنا ويسوينا ويكسينا ويطعمنا ويسقينا ويدينا ويبسطنا، ده يتيم محدش هيسأل فيه، فيرفضوه دول يرفضوا يرفضوا يرفضوا، حليمة بترفضوا وده كل بيرفضوا، يعني خلصة الرضع العيال خلصوا الرضع، ولم يبقى إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سيدة حليمة ما خدتش، فلما ما خدتش قالت إيه؟ قالت الله يرجع صويحباتي بأطفال رضع وأنا أرجع فاضية، خلاص أخد اليتيم ده وخلاص حظي يمكن ربنا يبارك فيه. فخدت اليتيم، لما خدت اليتيم بقى هي وهي جاية جاية بركايب حمارة وبعير، الاثنين ماشيين ايه يتطوحوا من الضعف وغلبانة وماشية في اخر الطابور واخر القول، اول ما اتحط النبي صلى الله عليه وسلم معاها في الرحل جريت الناقة بتاعتها وجريت الحمارة بتاعتها لدرجة ان صويحباتها من المراضع صويحبات تصغير صاحبات صويحباتها افتكروا انها غيرت الركايب بتاعتها، سبقاهم بقى منين فين، كانت الغنمة بتاعتها بتنزل لبن وغنمهم ما ينزلش، ليه يقولوا ايه ارعوا حيث ترعى حليمة، فيشوفوا هي بترعى فين يبعتوا غنمهم هنا، غنم حليمة ياكل وغنمهم ما ياكلش، غنم حليمة يجيب لبن وغنمهم ما يجيبش، فحاجة كانت عشان كده بقول سلت صويحباتها من المراضع، ليه عضوا عليها الألام من الغيظ ليه؟ ها عشان كده عشان البركة اللي حلت. نعم نعم يا سيدي. في خطبة الجمعة في شرح الآية بسم الله الرحمن الرحيم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فهمت أن من فعل منكرا وقمنا بنصيحته فلم ينتهي يجب عدم مخالطته أو مجالسته أو التعامل معه إلا للضرورة كالأب والأم والأخ وما إلى ذلك. نعم. وحيث أنني أعمل في إحدى الشركات التي يملكها أخي وهو مديرها فيقوم بدفع الإكراميات. شفت بقى إزاي؟ خلاص جاوبناك، جاوبناك خلاص ضرورة، أنت بتصلي أبوك ما بيصليش، هتقول له يا بابا انا مش عارف ايه والشيخ بيقول ايه، ما تقولوش بقى انت ما بتصليش وانت كذا هيحصل لك ويحصل لك، خد عظه من ابراهيم يا ابتي يا ابتي يا ابتي. ها ما انتهاش خلاص، صاحب هما في الدنيا ايه، ما قالش اقطعهم بقى، ما قالش ربنا اقطعهم، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال ايه وصاحبهما في الدنيا معروف، ما قالش اقطعهم بقى، انما المقاطعه للميم للجيران لبتوع القهوة لأصحابك في الكلية أو زمايلك في المدرسة. ها الناس أهل الفسق، ما تجيش تقول له لا ما تشربش الخمرة يا راجل الخمرة حرام، تيجي تاني يوم تقعد معاه وتاكل معاه هو بيمز وانت بتاكل معاه من المزة، لكن ما بتشربش وما بشربش، لا ما ازاي زي ما قلنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أيها الرجل انتهي فكذا كذا كذا، وبعدين ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، مش قلنا كده فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض قلوب بعضهم ببعض، فدي النقطة المسألة متروكة لتقديرك، يعني أنت النهاردة لما تشوف رواد المسجد هنا احنا ما نعرفش حد، يعني من سنين طويلة أنا لا أذكر إن أنا ليه صاحب أو ليه صديق أو ليه معارف أو ليه حد إلا هم أهل الطريق أهل الله أهل الجامع، ما معرفش حد رجعه بحد في حالي، لما تمسك اي واحد من الجامع لما تمسك اللي قاعد ده ولا ده ولا ده هتلاقي مش حابه مين بيحفظوا معاه القرآن، هنا هم دول بيزورهم بيزوروه بيقابلهم بيقابلوه هو بيروح هو ومراته، هو دي كبيجه ومراته، يعني الاسر متعارفه. الستات اللي هنا هم اصحاب بعض، ما فيش ست من دول مصاحبه رقاصه مثلا هتروح لها ليه وتعمل لها؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ فادي المقصود اعتزال اهل المنكر. لكن اذا افترضنا ان اهل المنكر دول اخ او اب او ام او زوج، طب هتقطعه ازاي في شغلك؟ والوقت انا بشتغل في حته وبعدين زمايلي بيشتموا بعض، طب انا ما بشتمهمش، وما خلوهمش يشتموني، وبقول لهم يا جماعه الشتيمه حرام، بنصحهم مره واثنين وثلاثه بالحسنى وكده، واحده واحده، سمعوا كلامي ما سمعوش كلامي خلاص خلاص بعتزلهم. لكن طب هسيب الشركه اللي بشتغل فيها؟ طب واكل منين؟ يعني المسائل بالعقل. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: ذهبت الى امريكا ومكثت بها 6 أشهر وحضرت شهر رمضان هناك ولم ادفع زكاه الفطر ولا زكاه المال، لاني لم اجد انسان مسلم يستحق الزكاه ولا يوجد مساجد اضع فيها الزكاه. ادفعهم هنا. هو بيسال خلاص ادفعهم هنا. ان شاء الله يرتفع عنك الاثم. نعم. سيده حامل تقول: يمنعني عن القيام بالصلاة وجود إفرازات باستمرار، فماذا أفعل لأقوم بأداء الصلاة؟ تجيب كتاب الإسلام وأركانه وتقري باب وضوء المعذور، هتلاقي إن مفيش حاجة تمنعك من الصلاة أبدا، حتى لو كان مش إفرازات، لو دم نازل وحتى طشت تحتيكي طشت وأنت بتصلي ما تمتنعيش عن الصلاة، بس لها نظام، لها حاجة اسمها وضوء المعذور، اللي هو غسل المحلي ثم وضع حائل نظيف ثم الوضوء والصلاة خلف بعد الوضوء مباشرة، وكل ذلك يتم بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، ثم يتكرر الفعل لكل صلاة سواء نزل شيء أو لم ينزل شيء، مشروحة بالتفصيل في كتاب الإسلام وأركان، اسمه وضوء المعذور. نعم. موظفة بالحكومة تقول: مرتبي محدود وليس لي مورد غيره، وزوجي يصمم على إعطائي جزء ضئيل من مرتبه لمصروف المنزل رغم قدرته على إعطائي أكثر، مما يضطرني إلى صرف كل مرتبي في متطلبات الحياة من مأكل وملبس وخلافه لأستر نفسي ولا أحرم أولادي وأصون بيتي من الانهيار وأرحم أعصابي من النكد، فما هو حكم الدين في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله. كل مليم بتدفعيه في بيتك محسوب لك صدقة، كل مليم بتصرفيه مكتوب في صحيفة حسناتك أنه صدقة مش زكاة، صدقات، فلك أجرك وثوابك. وهو طبعا ما في شك عليه وزر، وزر البخل وعدم إعطائك ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف رغم قدرته على ذلك، لأن الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا كان الإنسان معسر ومع ذلك ما بيبخلش لازم ربنا ييسره، أما إذا كان موسر وبيبخل لازم ربنا يعسر له. أهو كده. فأنت دلوقتي كل اللي بتنفقيه محسوب لك صدقات. نعم. امرأة أرملة تريد أن تتزوج زواجا عرفيا حتى لا تريد أن تتزوج زواجا عرفيا حتى لا ينقطع معاشها. ما بوافقش على الجواز العرفي، أنا بعتبره مش مظبوط، ما أقدرش أوافق عليه، لأن بعتبر الزواج العرفي غير صحيح. لأن أنا قلت الكلام ده على المنبر وقلته في شريط متسجل، واطلب الشريط وانت ايه تفهمي، يعني إذا اتجوزت عند المأذون جبت المأذون وجبت الاتنين الشهود وقلت الاتنين الشهود دول هس ما تقولوش لمخلوق، الزواج باطل رغم انه على ايد المأذون في الدفتر، لأن قالوا كده: إذا استكتم الشهود بطل الزواج، رغم ان الشكل مظبوط مأذون وصداق وكلام من ثم ان ده نوع، ده مسألة الزواج بقى. المصيبة الأكبر بقى انك هتاخدي بقى مال لا حق لك فيه، اصبحت بتاخدي مال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ما انت هتتجوز عرفة عشان معاشك ايه ما انقطعش، يبقى معنى كده ان انت بتاخدي معاش غير مستحقة له، صح؟ يبقى خدت فلوس من الدولة مش من حقك. وتذكروا ان احنا قلنا الحديث في الثلاث اللي فات، النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان البني ادم اللي بياخد مال مش من حقه هيجي يوم القيامه شايله على كتفه، ان كان بعير له رغاء، وان كان بقره له خوار، وان كانت شاه طيعر، مش كده؟ مش قلنا الكلام ده؟ يجيبه شايله على كتفه يوم القيامه. فتتجوز عرفي وتاخدي معاشك، معاشك ده هيبقى حرام، مال حرام، ادي مصيبه سود. بالاضافه ان الزواج العرفي في راينا الشخصي ما دام ما فيهوش شرط الاعلان والناس كلها تعرف، يعني ممكن نتجوز يعني عرفي ويبقى صحيح. امتى؟ لما الناس كلها تعرف، مش لازم مازون. مازون عشان حفظ الحقوق المدنيه، النفع والنسب والعيال، وعشان ما ينكرش يقول لا مش متجوزه، الواد ده مش ابني، وبعدين لما يطلقها ما تاخدش نفع وما تقدرش تروح المحاكم. فالمازون لحفظ حق الزوجه. انما لو جينا وقت قلنا جواز عرفي واحد وواحده ووجهه قدها مهر وعاقد عقد والوليها موافق والناس كلها عرفت والحي والحته وبتاع، ده فلان ما اتجوز فلانه بس عرفي، خلاص جواز صحيح. وده اللي بيفتي به دار الفتوى، وما بيسالوا حد من الازهر من الازهر او من دار الفتوى الزوج العرفي، يقول اذا استكمل الشروط فهو صحيح. من ضمن الشروط ايه؟ الاعلان. يعني العبره مش عبره الدفتر بتاعت المأذون، دفتر المأذون اساسا عشان الحقوق، حفظ الحقوق، حق الام وحق الحضانه وحق الولد وتسميه الولد والنسب، اثبات النسب وما الى ذلك. فلو احنا قلنا جاب مأذون، وجاب مأذون من بلد بعيده ما يعرفوش، وجاب اتنين شهود ومكتمهم، وجاب الست وعمل الوثيقه بتاعت الزواج مع المأذون والاتنين الشهود، ومحدش نطق ومحدش حس ومحدش عرف، وهي في بيتها وهو في بيته، ومعاه وثيقه الزواج وهي معاه وثيقه الزواج، ويروح لها في السر وهي تقابله في السر، الجواز ده هو باطل رغم انه على ايد مأذون. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. رساله بتوقيع متعاطي سابقا للحشيش، يقول: ذكرتم فضيلتكم في خطبه يوم الجمعه ان الحكم الشرعي لمخدر الحشيش انه يتساوى في ذلك مع الخمر، والسؤال نرجو توضيح هذا الأمر، حيث أن أغلب المسلمين من مصلين وممن أدوا فريضة الحج وأناس من علية القوم يتعاطون مخدر الحشيش معتقدين بعدم حرمته بدعوى عدم وجود نص قطعي وصريح في الكتاب والسنة يفيد الحرمة، وشكرا. احنا قلنا الاحاديث كتير قوي، وقلنا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وقلنا ان عمر بن الخطاب خطب في الناس وقال: يا ايها الناس ان الخمر حين حرمت او قد حرمت حين حرمت وهي من خمس، وكل مسكر خمر، واجتمع الفقهاء. والمذهب الحنفي بعض الحنفية قالوا من أحل الحشيشة فهو زنديق، مذهب الحنفي هو يعني بيسهل في بعض الأمور، من أحل الحشيشة فهو زنديق. وأما ابن تيمية فأظن في كتاب السياسة الشرعية كان كتب وقال لك إن متعاطي الحشيش يقام عليه الحد حكم الخمر، بل أشد الحشيش أكتر وأشد. فالأدلة واضحة، لكن اللي عاوز يبرر لنفسه ويحلل لنفسه الحرام يلاقي ألف، يقول لك طب ما الحكومة مش عارف بتدي ربا، طب ما احنا مش عارف بنا موظفين، طب ما المعاش مش عارف ايه، يقعد يقول كلام مش حرام بين والحلال ايه بين. بدم عقلك ده راح منك، يبقى اللي ضايع عقلك ده خمرة. اسمها ايه مش ده الموضوع، اسمها ايه؟ وانت فكر ان الخمرة اللي حرمها ربنا ساعة ما حرمها في منها دلوقتي؟ ابدا، ده كان الخمره بتاعتهم الفضيخ، كان يجيب التمره البصره ويشقها وينقعها ويسيبها، بس هذا الخمر. كان في زمان بوظه يعملوها السودانيين اسمها بوظه البلح، اشبه ما تكون بالفضيخ ده. لكن الخمره بتاعتهم دي اللي كانوا بيكلموا عنها زمان دي مش هي بتاع مش الويسكي بقى ما هيش الويسكي ماشي الكونياك بقى ماشي الشمبانيا بقى يعني الشمبانيا دي من البصل ولا الويسكي بقى من البصل بالبصل شو البصل له تمر وله عنب وله عسل طب في خمره من العسل هي خمرته كانت من العسل حين نزل التحريم وهي من خمس التمر والعنب والعسل طب في خمره من القمح خمرته كانت من الحنطة القمح يعني القمح دي بقى زمان كانوا عملوها برضو البوظه يعملوها من العيش يلموا العيش اللي فاضل في المطاعم من الناس مطاعم الناس بتاكل ويسيب لقمه يسيب لقمه يسيب لقمه اللقم دي يلموها من الزباله او يلموها من المطاعم ياخدوا اللقم اللي من الزباله دي ويعملوها بوظه ففي خمره النهارده من القمح لكن اسمها خمره ولا ما اسمهاش بقى الكونياك والويسكي والبراندي والشمبانيا والنبيت ومش عارف والايه والفرموت والمربوط والكلام اسماء 20,000 اسمه كل دي خمره ولا مش خمره خمر الحشيش والافيون والكوكايين والهورايين والشم والبودره والصليبه وكل دي ايه المخدرات حكم الخمر يا ابني انما اللي عاوز يحلل لنفسه حاجه بيحلل ولما يجي فيلم في السيما وتشوف الناس الفيلم ده وقاعدين الممثلين النجوم اللي بيسموهم نجوم ولما يعي على الجوع على حساب الدوله وجنازته من عمر مكرم ويكتبوا عن ايتها النفس المطمئنه ها وسيرتهم وحياتهم وجوائز الدوله التشجيعيه واسمه فن ده اسمه فن برضه اسمه فن الرقص ده اسمه فن العري ده اسمه فن برضه ولكن الفن حلال ولا حرام اني فن الفن حلال الفن لكن اللي انتوا بتعملوه ده دعاره مش فن لكن بيسمي الحاجه بايه بغير اسمها فزي ما قال نفس السلمات زمان عن امتي يسمون الخمره فيها بغير ايه بغير اسمها فلما تشوف الممثل النجم ده القدوه ده دي شبابنا قاعد يحشش في الفيلم وبعدين يقول له الله انت بتحشش يا راجل الحشيش ده مش حرام ولا مش عارف يقول له والله ان كان حلال ده احنا بنشربوه وان كان حرام ده احنا بنحرقوه والناس تضحك مبسوطه ما النجم هو بيقول لك شوف الكلام القدوة السيئة اللي موجودة والدعارة باسم الفن كلام الوحش ده مش كل شوية يقول لك قضية أدب مسكوا فيها ممثلات ومذيعات بتوع تلفزيون وحاجات زي كده وبتوع إعلانات مسكوهم وياخدوا لهم سنة ولا 16 ولا حاجة الحكم وبعدين يعملوا إيه؟ يطلعوا إيه؟ يمثلوا تاني وممثلة نازلة رف الأفلام والمسلسلات وبتاع وهي طالعة من السجن يسألك النهار قضية دعارة ثبتت عليها وخدت حكم بالسجن بتمثل لغايه دلوقتي وفنان وكانت متجوزه من فنان برضه وشهد في حقها واخذته ال ما نقدرش نقول اسماء لكن انتوا فاهمين طبعا فاسمه حشيش يا ابني اسمه افيون اسمه صليبه اسمه برشام اسمه بودره ايا كان الاسم طالما يغطي العقل الخمر ايه ما خامر العقل اي خالطه وغطاه وستره ايا كان بقى اللي بيغطي العقل ده اسمه ايه او عباره عن ايه مش موضوعنا نعم يقول صاحب هذه الرساله لي قريب مسلم يعيش في المانيا عنده كتاب قران مكتوب بخط اليد منذ اكثر من 100 عام في اندونيسيا وأراد أحد أصدقائه وهو ألماني غير مسلم شراء هذا الكتاب للاحتفاظ به كقيمة أثرية نادرة علما بأنه عرض عليه مقابل ذلك مبلغ كبير جدا ويسأل هل يجوز بيعه لغير المسلم؟ لا يصح ده لدرجة أن بعض الأئمة قالوا لا يصح أن يحمل المصحف إلى دول الأعداء أو إلى دول الكفر يعني حتى المصحف ما تاخدوش معاك كي لا يهان يعني شوف منعوك انك تاخد المصحف معاك طب وتقرا منين مش مهم اقرا اللي انت حافظه لما ترجع تبقى تقرا خشيه على المصحف من ان يهان فما يصحش طبعا انه يبيعه نعم رسالة بتوقيع عقيد طيار حربي، يقول: كنت طيارا حربيا وكلفت بالحرب في اليمن. والسؤال: القتلى الذين ماتوا بسبب قذفي لهم في الحرب. يا أخويا ما تفكرش في اللي فات، استغفر ربنا وخلاص. طب بقى تقول كنت وكان وحصل ومصل، استغفر ربنا وتوب إلى الله وابكي على خطيئة. اعتبر نفسك غلطان. لما تعتبر نفسك غلطان وانت مش غلطان تخسر تكسب؟ لما تعتبر نفسك مش غلطان وانت غلطان تخسر ولا تكسب؟ تخسر. الذين ايه ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع. فالانسان يتهم نفسه. ده الواحد بيصلي ويخلص الصلاة ويقول لك انا ما صليتش صح، انا مقصر. يصوم ويقول يا ترى الصيام، انا مش عارف اذا كان انا مقصر. دايما الانسان يتهم نفسه بالتقصير، يقوم يقول يا رب، ها يا رب، ويعيط ويستغفر ويبقى خايف ويبقى وجل ويبقى مشفق على نفسه، مش كده برضه؟ وكل ما الانسان اقترب من الله كل ما زادت الخشيه وزاد الخوف، حتى ان اقرب الناس الى الله رسول الله وهو اشد الناس خشيه صلى الله عليه وسلم. فاعتبر نفسك غلطان واكثر من العمل الصالح، اكثر من العمل الصالح ومن الاستغفار. سؤال: ما هي الشروط ليصبح الشخص شيخا؟ وهل المحفظ للقرآن الكريم يعتبر شيخا؟ يعتبر الشيخ ده كلمة تجوزا، وكلهم شيوخ، ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان تجوزا. لكن الشيخ اللي احنا بنتكلم عنه عشان يصبح شيخا له شروط، والمشيخة موهبة، ما هياش اكتساب، يعني منحة. يعني واحد ما يقدرش يقول انا حبقى شيخ ويعمل شيخ، ما يضل ويتوه. لكن انه لو تخل في معهد علمي وتخرج من الازهر ولبس عمه وقالوا الشيخ فلان، ايوه الشيخ فلان. الشيخ فلان يعني كلقب، مش المشيخه اللي احنا بنتكلم عليه. عشان تعرف المشيخه اللي انت قصدها بقى واللي انت بتتكلم عنها دي رتبه مشيخه عاوزه سكه طويله، عاوزه اراده، وعاوزه مريد، وعاوزه شيخ مربي، وعاوزه شيخ فرد، وعاوزه شيخ معلم، وعاوزه شيخ ياذن لك ويربيك بالتدريج لحد ما تصل لرتبة المشيخة. وحين تصل لرتبة المشيخة ما تعرفش انك وصلت لرتبة المشيخة من نفسك، ولا شيخك يعرف ما لم. والكلام ده موجود عندك بالتفصيل في كتاب التصوف، ما له وما عليه. اذا كنت عاوز تعرفه تقراه في الكتاب. احنا بنتكلم على كلامهم هم، مش كلام انا، كلامهم هم اللي بيتكلموا عن المشيخة ورتبة المشيخة بيقولوا ايه. روح للكتاب هتلاقي تعرف هم بيقولوا ايه. حامل في شهرها السادس تقول: عند عمل الأشعة على الجنين اكتشفت أني حامل في توأم، أحدهما ميت والآخر عنده تشوه في المخ، والدكتور يرفض عمل عملية لإنزال الجنين الميت ويقول لي بأني غير متحمل مسؤولية ذلك وأنا في أشد لا. روح الدكتور تاني عمل كونسلته. جنين ميت في بطنك وسايبه الدكتور، ده ما بقاش دكتور. دكتور ايه بقى؟ ده الجنين لو مات في بطن الام دي تموت. انا بقى اسمع كده وافهم كده يعني، ها؟ انه اذا مات الجنين في بطن الام لازم تطلقه، لازم ينزل. انما جنين ميت وشايله ميته في رحمك، ده مساله انا بفتكر. دكتور ايه اللي بيقول لك ما تحملش مسؤوليه؟ تحمل مسؤوليه؟ ده هو مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه. وبعدين واحد حي وبعدين يا عاوز تقول لي ايه انت؟ عاوز تقول لي يا ولد انت الدكتور؟ انت قد انت دكتور؟ دكتور ابو النور انت؟ ها يا هاد انت بتفهم في الكهرباء، مالكش تعب بالطب؟ اهو بتاع الكهرباء هيتكلم في الطب، عشان كده بتاع الطب بيتكلم في الكهرباء، ما هو كله بيلخبط ولخبط. اعملي يا بنتي كونسلت، واعملي اساتذه، وجيبي اساتذه وجيبي دكاتره وجيبي كونسلت، واعملي اشعه مره تانية. الناس بتفهم الاشعه اللي انت عملتيها دي، الالترا ساوند فوق صوتيه، شوفي في اساتذه. انا مش عايز بس اقول اسامي عشان ما بقاش بعمل دعايه، لكن في اساتذه للاشعه يشوفوكي وتعملي كونسلت، لانه مسؤوليه ايه اللي مش عارف تحملها؟ غيري الدكتور ده. نعم. تقوم الشركة بخصم 5% من الحوافز على أن توزع على بعض الأفراد شهريا حافز مميز، هل من الممكن اعتبار هذا المبلغ من الزكاة؟ لا طبعا، الزكاة لابد أن يأخذها مستحق، ولابد فيها من النية قبل إخراجها، ولابد أنت تبقى نفسك سامحة، دول واخدينها غصب عنك وبيدوها الناس ما هماش مستحقين. ما ازاي يا جماعة الكلام ده؟ الواحد بيعاوز بس يعني ايه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة ان والدته تبلغ من العمر 95 سنة، لها 3 أولاد رجال وبنتين وكثيرا من الأحفاد. يقول في يوم حدث بين أخي وأحد من الجيران سوء تفاهم، فما كان من الجار إلا أن سب أخي وقال له يا ابن الشحاتة، ولشدة ما تأثر أخي من قوله هذا، وحينما عقد بيننا وبين الجار مجلس صلح وسألناه ما الذي دفعه لقول ذلك، أوضح لنا أنه شاهد والدتنا تسأل المرة في الطرقات وحدد مكان تواجدها، وتأكدنا من كلامه وكان على حق. وكانت المفاجأة والسؤال ماذا نفعل حيال هذه المشكلة، علما بأننا جميعا نلبي كل ما تحتاجه من طلبات، وهي عموما غير محتاجة لأي شيء على الإطلاق، وتملك من النقود ما يزيد عن حاجتها. واقترحنا ألا نجعلها تخرج على الإطلاق أو برفقة أحدنا، ولكنها اعترضت على ذلك غاضبة، فعقدنا العزم على أن نضعها في دار للمسنين، ولكننا في حيرة من أمرنا، وقررنا أن نحتكم إلى فضيلتكم في هذه المشكلة، وخصوصا أنها تسبب لنا الأرق والقلق. لا طبعا تلكوا حق، لأن كده تصمكم بوصمة عار، وهديك شفت ان الجار قال لأخوك يا ابن الشحاتة، وثبت ان كلامه صح، واخوك ده كان ممكن يتهور ويبادله السباب بالسباب، او يجيب سكينة ويخبطه، او تحصل مصايب. كمان الام النهاردة بتشحت، وربنا سترها في الفترة الماضية، ما تضمنش انها تيجي في مرة تشحت والعربية بتاعت البوليس بوكس بيلف ويلم يلموها وياخدوها تحري، ان بيلموا المتسولين دول، وتعمل لها محضر وتقول لهم لا ده انا ابن فلان وبنت فلانه وابن فلان، ويجيبك من شغلك بقى تعالى الحق، تلاقي امك في الاسم ممسوكه تسول فضيحه، وتاني يوم في الجورنال يحصل زي ما حصل ديك النهار، وقالوا موظف بالمعاش وله ابن مش عارف ايه وايه بيتسول، وجابوا حدوته وحكايته، فضايح. فلازم تمنع الفضيحه، إما بحبس الأم دي في البيت وعدم خروجها، وإما بأنك توديها دار مسنين، كل ده لا بأس من، لأنك مضطر إليه، مفيش مانع. شفتوا أن حبسها في البيت أجدى كان، شفتوا أنها تروح في دار مسنين أجدى كان، بس هي دار مسنين هتحبسها، ما هتخرج برضو، ما بيسيبوهم يخرجوا أظن، هتخرج تلف جولتها وترجع تاني على دار مسنين. طيب يعني اللهم الاعتراض يا رب، المسألة مش مسألة مزاح يعني، لكن طيب انت لما هي بتلف وبتشحت، طب بتجيب الفلوس وتوديها فين؟ طب هل لو انتوا خدتوا الفلوس اللي عندها دي كلها بقاش معاها فلوس هتشحت برضه؟ يتهيألي لان هي المسألة مش مسألة انها الفلوس تروح فين، ما هو في ناس بتشحت ولها معلمين، يشحت ويدي في الاخر الليل يدي لمين؟ للمعلم، والحاجات دي كتير قوي شفناها. فأعتقد إن الحجر على الست دي بوسيلة ما أفضل إنها ما تخرجش. إزاي؟ دي مسألتك أنت. أقرضت رجلا من أقاربي مبلغا من المال، وبعد عامين أعاد لي هذا المال المبلغ ومعه زيادة، وأبلغني بأنها أرباح تعادل أرباح البنك، فرفضت هذا المبلغ وأخذت منه ما يعادل زكاة المال ما أقرضته له. لا، خدت ربا، خدت ربا على طول، زكاة المال عليك يا حبيبي مش عليه، فكنا تاخد منه زكاة المال دي بخدت ربا على طول، ده ترجع المبلغ اللي انت خدته ده اللي هو يعادل زكاة المال، وتطلع زكاة المال من معاك، تقوم تاخد ثواب الإقراض، وثواب الإقراض أكبر من ثواب الصدقة كمان. إنما انت كده لا تاخد ثواب اقرار وتاخد اثم انك مرابي على طول كده، ولا تقبل منك هذه الزكاة لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت لا اصلي والان حمد لله اؤدي الفروض كاملة واؤدي مع كل فرض فرضا قضاء، وان شاء الله ساؤدي فريضة الحج. سمعت ان فريضة الحج تغفر كل الذنوب الا الصلاة. مش عارف، اقدرش اقول لك، ما اعرفش. لكن المانع بدل ما تصلي مع كل فرض فرض، يلا ربنا يعينك وسعتك، ربنا يعينك وسعتك. يقول صاحب هذه الرسالة: اعرف فضيلتكم بان الوقت الذي نحن نعيش فيه الان غير مطمئن، وانا انسان ملتزم ومكلف باسره وملتحي، وكل ما اكون في مكان اجد نظرات غريبه ومريبه لي، فهل حلقي للحيتي يكون حسابا عسيرا لي امام الله عز وجل؟ لا، اذا كانت اللحيه بتسبب لك مشاكل بلاش منها، بلاش منها. هيمسكوك مثلا كل شويه، تعالى وانت مين وانت فين وبطاقتك الشخصيه بتشتغل فين، وبعدين يصح اللحيه بتاعتك شكلها هي اللي مريب. يعني ساعات بيربوا دقنهم كده كبيره كده، ومعاها بقى جلابيه والطاقيه وجلابيه القصيره والبنطلون، هيمسكوك بالمية على طول. يعني مش كل لحيه بتثير الشبهات. ها، يمكن لو شاذ بتاعها كده وبتاع يفتكروك عازف جيتار مثلا. ها، مش ده اللي حاصل؟ مش بتشوفوهم ماسكين الادوات الموسيقيه ومربين دقونهم؟ ها، وبعدين لما حد يسالك مربي دقنك كده ليه، قول له موضه، قول له عياءه، قول له عياءه، ما تقولش غير كده، قول عياء. هيجرى ايه؟ ها، توريه في الكلام، يعني توريه في الكلام. بتجمل، مربي دقنك ليه؟ قول له بتجمل، اصلها لايقه علي، بتحليني. كل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الكلام ده ينفع؟ انت مربيها سنه، قول له بتجمل. ما طبعا بتجمل بايه؟ بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسنه. ها، لايقه عليا، لايقه عليا ليه؟ لان بتدي الانسان وقار وتدي الانسان سيما الصح وما الى ذلك. فشذبها يا ابني، شذبها، بلاش تخليها ايه الحكايه دي. يعني شفت ان حتى لو شذبتها ما بتشذبش عصياك، او مثلا او الى اخره، انت اللي تقدر. في الحاله دي الضرورات تبقى معظم الرسوم، ان هي مش فرض. تربيه الدقن مش فرض، تربيه الدقن ايه؟ سنه، ومن السنن سنن العادات مش سنن العبادات. السنن في منها سنن تعبديه زي سنه الظهر، زي تحيه المسجد، سنن عبادات دي. انما في سنن عادات زي ان واحد ينام على جنبه اليمين، طب لو نام على الشمال يعاقب؟ يخش النار؟ لا. فاهمين ازاي؟ التبول جالسا لو بال قائما يروح في داهيه؟ لا، بدم امن النجاسه. ها، بياكل بثلاث صوابعه، ثلاثه دول زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل. كلب الكبشه عمل كده، والرز وعمل كده زي العرب عمل كده، يخش جهنم. خالف سنه، سنه ايه؟ سنه تعبد ولا سنه عاده؟ سنه. فالسنه منها ما هو تعبدي ومنها ما هو سنن العادات، مفهوم؟ فتربيه اللحيه ما هياش من السنن التعبدي في رايي، انما هي من سنن العادات. نعم. آخر سؤال: هل يشترط عندما نقرأ القرآن الكريم أن نكون على وضوء؟ إذا كنت هتقرأ من قلبك لا يشترط، إذا كنت هتقرأ من المصحف وأنت غير حافظ يبقى لازم تكون متوضي عشان تمسك المصحف على وضوء. لكن افترض أنك أنت بتحفظ وبتحفظ وحفظت سورة البقرة وبتحفظ في آل عمران وبتحفظ في النساء، ممكن تمسك المصحف وأنت مش متوضي؟ أيوه ممكن. ليه بقى؟ ادوك الرخصة دي مقابل ايه؟ الجهد، مقابل انك بتحفظ. فاجازوا ورخصوا للعالم والمتعلم اللي هو المحفظ والحافظ انه يمس على غير وضوء، لانه يعصر عليه قاعد ده داخل وده خارج، سمع لده وبعدين سمع لده. شيخ الكتاب قاعد هيفضل طول كل شويه بقى يقوم يجدد وضوءه، ما صعبه. لو هقول لك بقى على وضوء هتقرا شويه، الوضوء قاعد هتقرا.